بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. فما معنى الفتنة؟ فتنة القبر ما معناها؟ سؤال الملكين. والفتنة قد تطلق ويراد بها العذاب، فقد يطلق فتنة القبر ويراد به العذاب، ولكن المراد هنا السؤال. قد يطلق على عذاب النار أيضا. قال الله عز وجل: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، يوم القيامة يعذبون في نار جهنم. الفتنة في كتاب الله لها معاني متعددة، من العذاب ومن الامتحان ومن الابتلاءات، ومنها أيضا نعم الابتلاء سواء بالخير أو بالشر. فلها عدة معاني، وكذلك وقوع في الماء نعم في الشهوة فتن، أي وقع في الشهوة ونعم والمعصية، فمعاني متعددة في الشرع. والمراد في هذا الباب فتنة القبر سؤال الملكين، نؤمن بذلك، فقد ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، كما في حديث براء بن عازب عند أحمد، حديث أنس بن مالك قبل ذلك في الصحيحين، حديث البراء عند أحمد، وأيضا جاء عن عائشة وأبي هريرة كذلك عند أحمد والنسائي، وعن جماعة من الصحابة ذكر سؤال الملكين. ووقع في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن حبان وغيرهما: يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، ففيه التسميه للملكين، وسماهما المؤلف هنا وسؤال منكر ونكير حق. فقد جاءت تسميتهم في حديث أبي هريرة وهو حديث حسن. ويناسب في هذا المقام قراءة حديث البراء بن عازب، فهو يعتبر شرحا وافيا لهذه الفقرة. ذكره الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند برقم 141. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، حتى يجلسوا منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين،

ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتطرح روحه طرحا. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. قال: فينادي مناد من السماء: افرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه وقبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن، ففيه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، وفي إثبات الفتنة. أهل السنة سعداء في إيمانهم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة سعداء هداهم الله عز وجل للتمسك بالكتاب والسنة، يؤمنون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجدهم منشرح الصدر، طيب النفس، مطمئنين، عقيدة سليمة وعقيدة صحيحة لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة الصحيحة. ولا تجدهم أيضا يتناقضون ولا يتكلفون، فهذه سعادة، علينا أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال في الصحاح للجوهري: السفود بالتشديد هو الحديد التي يشوى بها اللحم. نقله ابن الأثير. يعني معناها أنها حديدة لها أطراف حادة من جميع الجهات، تستمسك بها اللحم وتشوى بها، وإذا أدخلتها داخل الصوف ثم أردت أن تخرجها تخرج مع الصوف معها، لأنها شبيهة بالشوك، شبيهة بالشوك ذاك الذي يكون من جميع أجزائه، يعني حاد، إذا دخل داخل الصوف أخذ معه الصوف ويصعب إخراجه. تسمى عندنا شبث الكلاليب، خرط القتاد، المسوح كفل من النار. ذكر مادة المسيح وتكلم على المسيح الدجال والمسيح ابن مريم عليه السلام. نقرأها للفائدة ثم نأتي على ما نحن عليه. قال: تكرر ذكر المسيح عليه السلام وذكر المسيح الدجال. أما عيسى فسمي به، أي سمي بالمسيح ابن مريم، لأنه كان لا يمسح بيده ذاعاهة إلا برئة. سماه الله بذلك، ولعل هذا من الأسباب، لا يمسح بيده ذاعاهة إلا برئة، وقيل لأنه كان أمسح الرجل لا أخمص له، يعني رجله ليس فيها نعم الوسط، الوسط الفنام الذي في باطن القدم المرتفع عن الأرض يسمى أخمص، وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأنه كان يمسح الأرض أي يقطعها، وقيل المسيح الصديق، وقيل هو في بالعبرانية مشيحة فعرب. كم ذكرت أقوال في تسمية المسيح؟ أمن يذكر بعضها؟ عندك أيمن؟ قيل يمسح الأرض يقطعها، وقيل لا يمسح ذاعها إلا بلا. طيب غيرك يأتي بالباقية. وقيل خرج من أمه ممسوحا بالدهن. لا أخمص له، ممسوح الريق لا أخمص له، الله أعلم. بسبب ذلك سماه الله المسيح ابن مريم. لكن هذه تعرف. والدجال لماذا سمي ممسوح المسيح ممسوح العين اليسرى؟ نعم. وقيل يمسح الأرض يقطعها إلا مكة والمدينة، يمسح الأرض بلدة بلدة إلا مكة والمدينة محرمة عليه. قال: وقال أبو الهيثم إنه المسيح بوزن سكيت، وإنه الذي مسح خلقه أي شوها. لكن هذا يخالف الأدلة، الأدلة فيها المسيح. المسيح هذا من كلام العامة، قال لا تقول المسيح، المسيح ابن مريم، لكن قل المسيح. لا ما أريد دليل، هذا كلام بعض العامة. قال بعض نعم كانوا هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.